بالفضل والكرم والذكر والقدر والآيات والحكم هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور هل الهلال وعم النور وعم النور هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور هل الهلال وعم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من الضيافة، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. عاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة. أعزائنا المشاهدين، من منا في حياته لم يرفع يديه إلى السماء طالبا من الله سبحانه وتعالى حاجة يسألها؟ ومن منا لم يلجأ إلى مولاه في سمائه العليا من أجل مشكلة يحلها؟ ومن منا لم يستخدم الدعاء في حياته من أجل الانطلاق والتعالي والتسامي إلى الدرجات العليا متحدثا ومناجيا مولاه في سمائه؟ كلنا لا شك لجأنا إلى الدعاء، والله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم. فالدعاء هو الطريق الواصل بين العبد وبين الرب، وهذا الطريق لا يمكن أن يكون طريقا واسعا وممهدا إلا إذا كان القلب مفتوحا وواسعا وصافيا وعذبا لكي يصل الخطاب إلى الله سبحانه وتعالى. الدعاء، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الدعاء سلاح المؤمن، ونحن جميعا نتوسل بهذا السلاح، ولا سيما في شهر كريم هو شهر الله الفضيل، شهر الله المبارك، شهر رمضان. شهر رمضان كما هو ربيع القرآن هو أيضا ربيع الدعاء، ونحن ننتهز هذه الفرصة المباركة لكي نتسامى ونتعالى وندعو الله سبحانه وتعالى دعاء للدنيا وأيضا دعاء للآخرة، والله سبحانه وتعالى يستجيب لنا إن شاء الله عندما نرفع يدينا وندعوه طالبين عفوه وغفرانه في هذا الشهر الكريم الذي نتمنى أن يكون شهرا مباركا وطيبا ومملوءا بالخير والسعادة علينا وعليكم وعلى كل الأمة الإسلامية إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات المشاهدون، محطتنا الأولى في هذا اللقاء من الضيافة هي محطة الدعاء، فإلى دعاء الافتتاح شرح وتعليق سماحة الشيخ حبيب الكاظمي. الحمد لله، الحمد لله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، والحمد لله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، والحمد لله، والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سنبدأ بإذن الله عز وجل في هذه الحلقات المباركة تعليقات متناثرة متوزعة حول دعاء الافتتاح، هذا الدعاء الذي يعتبر من سمات شهر رمضان المبارك ومن أحلى صور المناجات في هذا الشهر المبارك. مقدمة أقول إخواني وأخواتي في كل مكان بأنه هذا الدعاء يدعى به في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك. لاحظوا معي هذه العبارة، أن ندعو بهذا الدعاء في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك. يبدو أن الدعاء الواحد تكراره وإمراره على اللسان في أكثر من وقت وفي أكثر من فرصة من موجبات ترسخ معاني ذلك الدعاء في قلب الإنسان الداعي. الصائم عندما يصوم نهاره ويأتي الليل يتحين ليالي شهر رمضان المبارك ليثبت المكاسب التي اكتسبها من خلال صيام النهار ليناجي ربه. الدعاء إخواني أخواتي على صور، منه الدعاء الذي يقرأ قراءة ويتلى تلاوة من دون تدبر وتفكر، طبيعي هذا الدعاء لا يسمى دعاء وإنما هو قراءة للدعاء، وأنا أعتقد أن أغلب الناس يقرؤون الأدعية قراءة ولا يدعون بها دعاء. الدرجة الثانية من الدعاء الدعاء التدبري والتأملي، بعض الناس يقرأ الدعاء وهو يتفكر في معاني ذلك الدعاء من دون أن يعيش حالة الطلب والخطاب مع المولى عز اسمه. وأما النوع الثالث فهو الدعاء بمعنى التفاعل القلبي الطلب، الإنسان الذي يطلب شيئا من كريم يعيش حالة الذلة والتواضع والمسكنة. أقول الدعاء البليغ هو ذلك الدعاء الذي يجمع بين التلاوة الفصيحة التي فيها حالة من حالات الإقبال والتذلل والخضوع بين يدي المولى والتدبر في المضامين والتفاعل القلبي، مجموع هذه التفاعلات يوجب حالة من حالات الانقطاع إلى الله عز وجل، إلى درجة المؤمن يتحين الفرصة ليتحدث مع ربه كما كان الكليم عليه السلام عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، حيث عندما سئل عما في يده تحين الفرصة ليتحدث مع الله عز وجل في حديث مسهب. أقول في ختام هذه الفقرة القصيرة من الحديث، عند المؤمن إخواني أخواتي إذا تعود الحديث مع رب العالمين فسوف لن يرى لذة في عالم الوجود أغلى وأعلى من لذة الأنس مع الله سبحانه وتعالى، ولهذا حق لنبينا الأكرم أن يقول أبرد يا بلال عندما كان يحين وقت الصلاة، الآن أبرد بمعنى عجل من البريد، أو بمعنى أبرد نار الشوق إلى الله عز وجل. هنيئا لمن توفق في هذه الليالي المباركة ليفتح صفحة جديدة مع ربه. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، واجعله خير شهر رمضان مر علينا بمنك وكرمك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن للجنة بابا يدعى الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. شهر عظيم أتى بالفضل والكرم، شهر عظيم أتى والكرم والذكر والقدر والآيات والحكم، والذكر والقدر والآيات والحكم. هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور، هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور، هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور، الذي آل وعم النور وعم النور وعم النور، وامتلأت جوارح